شهو أون دحكو ثقسيط بوذن ورنسل الفاهمين تدهدوغ ويقاد يفهم المثل فتجديث أذ سفروغ يرحم يرحم ويلند الفحل عصوبن وذنور نسل من روحات السفه مليقس الحصل أوهينا داغد حسني ويهل عقل آثني فك ربي واسيفاتني نهار آثني فك ربي واسيفاتني نهار جنف نثبا غرو مرة يا مشوم ياك ولادي قشان روانت مو قلت اشودي تدون لا تتسرقوم ايلا نون مدناك كسانت كتاس الزرب ومعفون لا تدون تيلو فسما زال حلانت تاس الزرب ومعفون لا ديث الدون تيلو فسما زال حلات نتغني عصوهن وذنور نسل من روحات السفه مدقس نحصل موهينا داغد حسني ويذل عقل آثني فك ربي واسيفاتني نهار آثني فك ربي واسيفاتني نهار يقدر أن يذنغن كل الإنسان المال رانا غازك لفتايت بقروح يسمن غادي لنكون فننطل نشروها رقس بوتي ذت يقدر أن يتنغن كل لننسام المال رانا غازك لفتايت بقروح يسمن غادي لنكون فننطل نشروها رقس بوتي ذت سيسيك نقبل ونفدل ثورة جدي تنمحات نكوني سيسيك نقبل ونفدل ثورة جدي تنمحات تغني عصوهن وذنور نسل من روحات السفه مليقس نحصل موهينا داغد حسني ويثل عقل آثني فك ربي واسيفاتني نهار آثني فك ربي واسيفاتني نهار